إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة الكرام في ذكر فضائل الشيخين أبي بكر وعمر، ثم فضائل العشر المبشرين، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أصحاب الرضوان، ثم عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا أمس طرفا من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكرنا الآيات الواردة فيه، وأنه سيد الأولين والآخرين من غير النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين من غير النبيين. من غير النبيين يعني دون النبيين، هو أفضل من أمة إبراهيم، وأفضل من أمة نوح، أفضل من أمة موسى، وأفضل من أمة عيسى. ويكفي أنه نزل فيه قرآنا كثيرا، منه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. ومما نزل في أبي بكر الصديق قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية سبب نزولها أن بعد واقعة الإفك كان ممن وقعوا في الإفك مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني وقع في مع من وقع في عائشة أنها باتت مع صفوان بن المعطل، والله ما نجا منها ولا نجت منه، هكذا كلمة قالها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكررها الناس. ثم أنزل الله براءتها بالقرآن الكريم: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لما سمع أبو بكر الصديق أن ممن وقعوا في ابنته عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق مصطح بن أثاثة، وكان قد جعل له راتبا شهريا، كان من الفقراء المهاجرين وجعل له أبو بكر راتب شهري، فمنعه لما سمع قال: لن والله لن أعطيه من اليوم. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل، فالله تبارك وتعالى سماه من أصحاب الفضل والسعة، ووعده بالمغفرة، قال: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني مصطح بن أثاثة من قرابته، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر الصديق: بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا. وعاد واستدرك كل ما فات، وأعاد الصدقة والراتب الشهري الذي كان يعطيه في سبيل الله للمساكين، ومنهم مصطح بن أثاثة، وقال: لن تمنعوه منه في حياتي وبعد مماتي. ومن الآيات التي نزلت في أبي بكر الصديق أن الله وصفه الأتقى، الأتقى، ليس هناك من يتقي مثله. ووصفه بأنه مخلص، قال وسيجنبها الأتقى. الأتقى يعني أكثرهم تقوى. من هو؟ أبو بكر الصديق، الذي يؤتي ماله يتزكى، وكان يحرر العبيد فاتهموه بأنه يريد أن يخلف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وصفه الله عز وجل وزكاه وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أبو بكر لا ينتظر أحدا يجزيه، وإنما ابتغاء وجه ربه الأعلى. وصف بأن أبا بكر أولا ليس له نية في أن يجزيه شخص، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من دونه، وما ينفق من نفقة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كم يقرأ الناس القرآن؟ منهم من يختمه في شهر، ومنهم من يختمه في جمعة، ومنهم من يختمه في جمعتين، ومنهم من يختمه في 7 أيام، ومنهم من يختمه في 3 أيام. والقرآن كله يدعو إلى الإخلاص، يدعو الناس إلى الإخلاص، ولكن المتأثر به والمطبق له قليل جدا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤتيه الله عز وجل هذا الإخلاص، يوفقه لهذا الإخلاص، بل ويزكيه القرآن الكريم ويقول إن أبا بكر مخلص، وأنه لا يريد جزاء ولا شكورا، وأنه أتقى الناس، وسيجنبها الأتقى. ما هي؟ النار. قال الله سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم ماذا؟ نارا تلظى، نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها الأتقى، هذه مناقب كثيرة في هذه الآية، أنه وصفه بالإخلاص، وصفه بأنه لا يريد من أحد النعمة تجزى، وصفه بأنه الأتقى، وصفه بأنه سوف يجنب الله ذا. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو جعفر الطبري نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعتقه من أعتق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال قتادة نزلت في أبي بكر أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا، 6 منهم بلال وعامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة هذا مولاه، يعني خادمه الذي رافقه في الهجرة، هذا عامر بن سبحان الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا عبد، كان عبد وحرره أبو بكر. وشو صحبة الصالحين، صحبة الصالحين وبركة صحبة الصالحين. من الذي أبو بكر رأيتم أمس أنه لما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهرة وقال له إنك ستكون رفيقي في الهجرة، ماذا فعل أبو بكر؟ بكى من الفرحة، حتى قالت عائشة ما رأيت رجلا يبكي من الفرحة بمثل ما رأيت حتى رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. عامر بن فهيرة عبد وخادم، والله عز وجل أكرمه بأن يصاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته، ويدخل في الآيات التي سنذكرها فيما بعد في عموم الصحابة. لكن من درر الأحاديث التي وردت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله، ليس هناك أحد عنده منا علي من مثل ما هو أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت غير ربي، لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا، أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. يعني أبو بكر الصديق دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل وهو شاحب، وهو يظهر بأنه غير عادي، وقد رفع إزاره إلى، يعني شت الإنسان لما يرفد الإزار تاعه، يرفد عبايته ولا يرفد قميصه ولا يرفد رداءه هكذا. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم هذا قد غامر، عنده حاجة عظيمة، عنده شيء مهم جدا. فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين أبو عمر شيء فقلت له كلام، لعل الكلام الذي يقوله أبو بكر الصديق لا كما يقول عند بعض الناس، يعني بعض السلف يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، أنت تقول الكلام هذا ما فيه ولا شيء، لكن يعتبره هو فيه شيء، سوء سياق في الكلام. قال: إن صاحبكم هذا قد غامر. قال: كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، روح عنده باش يقول له كلام ثم ندم، فسألته أن يغفر لي. أبو بكر يقول لعمر: اغفر لي، سامحني، فأبى علي. وش معنى أبى عليه؟ يعني قال: أنا ما درت لي ولا شيء، ما فعلت لي ولا شيء، كيش أنا نسامحك على حاجة ما لم تفعلها لي. فأقبلت إليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم ندم عمر فأتى منزل أبي بكر فسأل: أتم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: أنا يا رسول الله كنت أظلم. أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأني أنا الذي بادرت بالظلم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. ومن الأحاديث الواردة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم له، معروف الحديث: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، اللي جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال يا رسول الله، أبو بكر قال: إن أحد شقي ثوبي يسترخي. أبو بكر يقولون أنه كان رقيق وعنده ثوب، يعني سروال ولا إزار يطيح له، وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أني أتعاهده، يعني دايما نطلعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تفعل ذلك خيلاء. تزكية، أنت ما تفعلش ذلك خيلاء. ومن الأحاديث الواردة في فضل أبو بكر ما قاله أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، من باب الصلاة، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب إن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب؟ يعني هناك من، هل هناك الذي يدعى من تلك الأبواب ضرورة؟ قال: هل يدعى منها كلها واحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وما يذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شابه مؤمن آل فرعون لما جاءه لما جاء ذاك الأعرابي أو ذاك عقبة بن أبي معيط وأخذ برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رسم خطا في عنقه، فدفعه أبو بكر الصديق وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومن ذلكم؟ هذه كلها من النبوة ومن الوحي. امرأة جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وسألته شيئا فوعدها أن تأتي من بعد، قالت: فإن لم أجدك؟ فقال: إن لم تجديني فستجدين أبا بكر. وش معنى ذلك؟ هذا وحي بأن أبو بكر يعيش بعد الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضمن شيئا أنه يعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن لم تجديني ستجدين أبا بكر. والثانية أنها تزكية لأبي بكر أنه خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت عتيق الله من النار. كم ندعو نحن في ليالي رمضان: اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. أبو بكر أخذها في الدنيا، أخذ هذه الشهادة في هذه الدنيا، ولذلك من أسامي أبي بكر الصديق ماذا؟ عتيق. ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل والمناقب أبي بكر الصديق ما ورد عن أبي الدرداء قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي بين يدي أبي بكر، قال: لم تمشي أمام من هو خير منك؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس وغربت. حديث صحاه الشيخ الألباني في ظلال السنة، ظلال الجنة، في تخريج كتاب أحاديث السنة. وعن عائشة رضي الله عنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النصوص ينبغي أن يجمع المرء أبناءه، زوجته، أحفاده، أمه، ويقرئهم هذه الأحاديث، كما كان السلف يقولون كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وهذا إن لم ينشأ عليه أو تنشأ عليه المساجد والمجالس والبيوت فسيحل محله الرفض، سيحل محله الرفض. الروافض يعملون على قدم وساق، عندهم ما يزيد عن 1000 قناة تلفزيونية فضلا عن المواقع الإلكترونية، كلها تدعو إلى الرفض بالطقوس والحسينيات وجلب العواطف. الذي لا يكون متشبعا بهذه الأحاديث الصحيحة سرعان ما يميل إلى هؤلاء الروافض. رأينا في مدينتنا شيوخ عجائز يذهبون إلى بعض الصيدليات هنا في وهران فيجدها تجي، يعني بعض الصيادلة يجد العجوز محتاجة إلى الدواء فيعطيها الدواء ويقول لها: متى شئت أن تحصلي على دواء فأتي به، فأتني بالورقة، ويعطيها الدواء بالمجان، ويعطيها بعض الأشياء التي طبعا يأتي بها بعض العائلات، يعني بعض العائلة يكون عندهم ماذا ودواء زائد، بوهم مات ولا أمهم ماتت، يأخذ الدواء يدوه الصيدلان يقوله وزعه للمحتاجين، فهو يخدم به من أجل دينه ومنهجه ويعطيهم الدواء، ويعطيهم مع الدواء القناة. والله رأينا عجائز جادلها أحد الإخوة يقول لها: يا أمي هذا رفض. قالت: إليك عني، أنت من أصحاب عائشة وأم أبو بكر وعمر، إليك عني. وتسب أبو بكر وعمر سبا غليظا وقبيحا جدا، واستفحى الأمر هؤلاء. فالقضاء على على على على الرفض لا يكون بالمناظرات، ولا يكون بتربية الأجيال. ولذلك على الأئمة أنه كلما أورد غالبا كلما يورد حديث يتعرض للصحابي ويذكر مناقبه. هذا الحديث رواه أبو هريرة، أبو هريرة من المطعونين فيهم، لأنه يروي 5374 حديثا. فالروافض ماذا يفعلون؟ يضربون الرجل لكي يسقط مع الرجل كل الأحاديث التي رواها، يضربون الصحابي كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله، إنما أرادوا شهودنا وعلماءنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوا الصحابة لكي إذا قلت له هذا الحي يقولك من رواه، تقول له أبو هريرة، يقولك أبو هريرة كافر، كل شيء تقولك أبو هريرة، حدث أبو هريرة قال، حتى استجاب لهم بعض المتأثرين بثقافاتهم من الدكاترة والأساتذة، فصاروا لأنها هذه الجامعات الكافرة تلزم بعض الدكاترة، يقول لها يعني تريد أن تأخذ دكتورة، ينبغي أن تحقق، أن تقرر في رسالة الدكتورة، تقرر أن أبا هريرة كذا وكذا، أن أبا ذر الغفاري اشتراكي، أبو الاشتراكية هو أبو ذر الغفاري، وأبو هريرة كذا، والبخاري كذا، ومسلم كذا. إذن هم أنت تظن رامي يريدون أشخاص، وإنما هم يريدون إسقاط الدين. عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الفاروق الذي ما سلك مسلكا إلا سلك الشيطان مسلكا غيره، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، وهو عدي، الجد عدي، فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن قرط ابن زراح ابن عدي، هذا عدي هو جد الرسول وجد عمر بن الخطاب، أسلم في السنة السادسة وكان عمره 27 سنة شاب، كان الناس يقولون لو أسلم عمر بن الخطاب لأسلم حمار الخطاب، يعني كانت من المستحيلات لما كانوا يرونه في الجاهلية. فرح المسلمون بإسلامه، وقال ابن مسعود ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، وهو أحد العشرة المبشرين، وهو ثاني وزراء الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو الفاروق، وهو الخليفة الراشد، وهو الخليفة الزاهد، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال له رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة، فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فتذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ الله، يعني هذه بشرى عظيمة قالها من لا ينطق عن الهوى، وهو أنه يبشره بقصر وهو لا زال يمشي في الدنيا. وقال الزهري، الإمام الزهري، أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم شربت اللبن حتى أنظر إلى الري يخرج في ظفري وفي أظفاري، ثم ناولت عمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وعن أبي سعيد وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر بن الخطاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتذرنا الحجاب، قال عمر فأنت أحق من يهبنا يا رسول الله، ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني هذا من الهيبة التي وضعها الله تعالى في قلوب الناس من عمر، معروف بأنه رجل كما يقولوا عندنا في العوام يقولوا عمر الحق، عمر الحق، ليس معنى أن أبا بكر ليس حق والرسول صلى الله عليه وسلم ليس حق، حاشاهما، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، ولكن عرف عمر بهذا، عرف بأنه صارم في دين الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكف من أمتي أحد فإنه عمر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي عليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: رأيت في المنام ناس يلبسوا قمص، كاين اللي قميص عند الثدي وكاين قميص دون ذلك إلى العجز، ومنهم من إلى الركبة، ومنهم من يجر ثوبه. طبعا جر الثوب لا يجوز، إن كان إسبال فهو حرام، وإن كان خيلاء فهو حرام وكبر وصاحبه في النار. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني الدين الذي عند عمر أكثر من الدين الذي عند غيره. يقول عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارة بدر. في مقام إبراهيم لما قال يا رسول الله: ألا نتخذ عند مقام إبراهيم مصلى؟ قال: لم نؤمر بذلك. فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي الحجاب لما دخل عليه ابنه وهو في هيئة لا يرى عليها، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اسأل ربك أن ينزل عليك شيئا في الحجاب. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وأنزل الله تعالى: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي أسارة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر منهم من من عليهم، ومنهم من ضرب أعناقهم، ومنهم من فداهم. فأنزل الله تعالى، كان عمر يقول: نضرب أعناقهم، هؤلاء قاتلونا. فأنزل الله تأييدا لعمر: ما كان للنبي حتى أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه. يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول سأل الرسول، قال: أعطيني قميصك أكفن فيه أبي. طبعا العاطفة الأبوية لا يمكن اعتراضها. عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر الفتنة، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، وكان عنده وقفات سوء مع المسلمين. هو الذي قال: ما هي إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. دخلوا علينا في المدينة على الصحابة، لأن نادى مناديا للمهاجرين وقال للأنصار، وقال نفسه: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولما بلغ عبد الله بن أبي بن سلول، لأن كان يريد إشعال الفتنة، واغتاظ لما هدأها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دخلوا علينا في بيوتنا ويريدون الاستحواذ علينا، ما هي إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه هذا المنافق. قال: لا تفعل، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: يا رسول الله، إن كانوا لابد أن يقتل أبي فاتركني أنا أقتله، لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي أمامي، إن كانوا لابد يقتل أنا نقتله، وأنا لا أريد أن أرى من قتل أبي يقتله. فجاء عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصة فأعطاه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك، بأحب الرجلين إليك، أبي جهل أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إليه عمر. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذه مناقب عمر رضي الله عنه، ومناقبه أشهر من أن تذكر. فهؤلاء الصحابة هم الأشداء على الكفار، الرحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، يعني وصفهم بالإخلاص، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، يؤثرون على أنفسهم، علم الله ما في قلوبهم، أنزل الله السكينة عليهم، يحبون من هاجر إليهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تاب الله على قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقل يعني وقل الحمد لله، وقولي الحمد لله وسلام على، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذه كلها آيات نزلت في الصحابة رضي الله عنهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الصحابة رضي الله عنه، نوله ما تولى ونصله جهنم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال عليه الصلاة والسلام عن الصحابة: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يبلغ، شوف انتبه إلى المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. لو يجي واحد يجيب مد حفنة تاع قمح من الصحابة، حفنة تاع قمح لا يبلغها من دونهم من غيرهم، لو جاء بجبل أحد، جبل أحد فيه قرابة 4.5 كيلومتر عرض، والعلو والارتفاع الله أعلم. أسأل الله أن يحشرنا مع هؤلاء الصحابة، وأن يرزقنا ميتة بجوارهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.